بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا باب جديد من هذا الكتاب المبارك، وهو باب تعظيم حرمات المسلمين، باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. تعظيم حرمات المسلمين، الحرمات جمع حرمة، وهو ما ينبغي مراعاته من حقوقهم ويحرم انتهاكه مما يتصل بدمائهم وأعراضهم وأموالهم. تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. الشفقة أخص من الرحمة، هي نوع من الرحمة، فيها حنو وفيها عطف وفيها إرفاق، كما تقول هذا يشفق على ولده، يعني أنه يخاف عليه مع عطف ومراعاة وحنو على هذا الولد. وهكذا ينبغي للمسلم أن يشفق على إخوانه المسلمين، لأنهم لحمة واحدة، والآصرة التي بينهم أعظم من الآصرة التي تكون بالنسب. والله عز وجل يقول: إنما المؤمنون إخوة. وقال في حق أبي لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم: تبت يدا أبي لهب وتب، مع شدة قرابته لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ونحن نترضى عن بلال رضي الله عنه وسلمان وصهيب وأمثال هؤلاء، ونقرأ تبت يدا أبي لهب في حق عم النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يقرب ويبعد هو آصرة الإيمان والعقيدة التي تجمع هؤلاء الناس، وإن تباينت ديارهم واختلفت ألسنتهم ولغاتهم. يقول الله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. يعظم حرمات الله يدخل فيه تعظيم أحكامه وشرائعه الظاهرة والباطنة. ومن يعظم حرمات الله، يدخل فيه تعظيم الكعبة وتعظيم الحرم وتعظيم الهدي: لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. ويدخل فيه أيضا تعظيم الصلاة والأذان وتعظيم آيات الله عز وجل القرآن وتعظيم نبيه صلى الله عليه وسلم وتعظيم أحكامه. كل ما حده الله عز وجل ينبغي أن يعظم، ولا يتخذ شيء من ذلك هزوا، فإن الله تبارك وتعالى توعد المستهزئين بآياته وبرسوله صلى الله عليه وسلم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأحكام الله تبارك وتعالى وآياته ودينه وشرعه قصد الشارع تعظيم ذلك جميعا. ولذلك أقول: القاعدة في هذا الباب أيها الأحبة هي أن كل لون من المزاح والدعابة والضحك تؤدي إلى استخفاف أو استهزاء أو انتقاص بآيات الله عز وجل أو بأحكامه أو بدينه فهي محرمة. هذه قاعدة. ولذلك تجد حتى في بعض كتب بعض المتقدمين نسبيا قبل نحو أكثر من 8 قرون، يوجد بعض الكتب إذا قرأت في بعض الطرائف التي فيها وبعض النكات تجد أن شيئا من ذلك كثيرا لا يجوز للمسلم أن يتفوه به. هناك أشياء تتعلق بالصلاة لو قيلت ضحك الناس، وهناك أشياء تتعلق بالملائكة، وهناك أشياء تتعلق بالمصلين، وهناك أشياء تتعلق بتال كان يتلو فوقع كذا وكذا، فإلى آخره. لا حاجة لحكاية هذه الأشياء، هي موجودة في مصنفات معروفة، ولم يقصد أصحابها الاستهزاء، ولكنهم لا يوافقون على إيراد مثل هذه الأمور. وهذا أمر قد يقع فيه بعض أهل الفضل والدين والخير والصلاح من غير قصد، يأتي الإنسان ولربما أصدر مجلة أو أصدر كتيبا أو شريطا أو نحو ذلك، ويورد فيه بعض هذه الجوانب من باب التسلية والضحك وإيجاد شيء من المؤانسة والمباسطة، وهذا لا يجوز، لا يجوز بحال من الأحوال. وأتذكر أني سألت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في سنة 1406 للهجرة عن طرفة موجودة في كتاب من هذه الكتب التي أشرت إليها، مصلي كان يصلي فحصل كذا وكذا وكذا، ونشرت في مجلة في مدرسة من المدارس، فقال هذا كفر بالله عز وجل، ينبغي على من نشره أن يتوب وأن يعلن في المكان الذي نشره فيه توبته. وهذا الكلام صحيح، فهذه القاعدة ينبغي أن نضبطها. بعض الناس إذا جلسوا في مكان في استراحة أو في نزهة أو نحو ذلك حصل لهم شيء من التوسع في الكلام، وبدأوا يريدون بعض الأشياء، بعض الطرائف والنكت تتعلق بهذه القضايا. دخل واحد المسجد فحصل كذا، واحد كان يقرأ فحصل كذا، ويضحكون الناس، هذا لا يجوز. فيجب تعظيم آيات الله عز وجل وتعظيم أحكامه وتعظيم دينه ورسوله صلى الله عليه وسلم والملائكة وما إلى ذلك، فهذه لا يدخلها المزاح، المزاح يدخل في أبواب أخرى. أيها الأحبة، يمكن تقول إنسان أكل فحصل كذا، يمكن إنسان نام فحصل كذا، لكن الدين لا ينبغي أن يدخل. وهكذا بعض البرامج التي تقدم في رمضان وفي غير رمضان، بعض الحلقات هي استهزاء صريح بالدين وبأهل الدين وبالصدقات وبالمتصدقين، وهذا كله لا يجوز، لا يجوز. هذه من صفات المنافقين، إذا جاء إنسان وتصدق بصدقة قليلة قالوا الله غني عن هذا وعن صدقته. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين بالصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. وإذا جاء إنسان بصدقة كثيرة قالوا هذا مرائي، ويسخرون من الذين يجمعون الصدقات ويتهمونهم ويسخرون من لحى الملتحين ويستهزئون بهم، وهذا كله من صفات المنافقين. الآية اللي في سورة التوبة ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، استهزأوا بماذا؟ استهزأوا ببعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أشد حرصا على البطون وأجبا عند اللقاء. بس فلما سئلوا قالوا كنا نريد أن قطع الطريق، طريق طويل إلى تبوك، فنريد قطع الطريق بالممازحة والمفاكهة والملاطفة، ما لقيتوا شيء تمزحون فيه غير هذه؟ ما وجدتم إلا هذا تضحكون وتستهزئون من طلاب العلم؟ فهذه قضية خطيرة. نحن أيها الأحبة، الإسلام لا يحرم المزاح، لكن لا يكون بشيء يؤدي إلى الضحك في قضايا تتعلق بالدين والآيات والقرآن وما أشبه هذا. هذه قاعدة أرجو أن الله عز وجل ينفعنا بها. ثم ذكر آية أخرى، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وتعظيم شعائر الله عز وجل أول ما يدخل فيه تعظيم الشعائر الظاهرة، الوقوف بعرفة، الكعبة، الطواف، التلبية، الذبح، الهدي، كل هذه الأشياء. المشركون في الجاهلية كانوا يعظمون البدن غاية التعظيم، وتعرفون ما وقع في يوم صلح الحديبية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرضها لبعضهم وقد علق فيها القلائد، فلما رآها بعضهم قال والله لا يرد مثل هؤلاء عن البيت، كيف يردون وقد ساقوا البدن. وبعض الناس حج وذهب وطاف وسعى وذهب إلى عرفة ثم رجع يقول لأصحابه، يقول ما شفنا شيء، جلسنا في ليلة في مزدلفة وقعدنا في النهار في عرفة ولا احنا فاهمين حاجة، ماذا يريد؟ لست أدري. وهذا كله مما شرعه الله عز وجل، ومن يعظمه فإن ذلك من تعظيم الله تبارك وتعالى، وهو دليل على تقوى القلب. وآخر يقول في قناة يسمعه القريب والبعيد والعدو والصديق، يقول طوافكم بالكعبة ورميكم للجمار ومسحكم على الحجر، يقول هذا نوع من الوثنية، يقول الشيطان في قلوبكم، ارموه في قلوبكم، ما يحتاج تروحون ضيعون الاقتصاد وتسافرون إلى السعودية علشان تطوفون وتسعون وتقفون في المواقف. هذا رجل ينتسب للدعوة، ينتسب للدين، عند نفسه أنه داعية وأنه منظر، صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكفر بلغ به الأمر إلى هذا الحد. ومن يعظم شعائر الله يدخل فيها تعظيم الأذان، إذا إنسان ما، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا، فالأذان يعظم، صلاة الجماعة تعظم، الحجاب من شعائر الله عز وجل، الأمور الظاهرة، على تفسير من فسر الشعائر بالأمور الظاهرة، الحجاب أمر ليس بالسهل. هؤلاء الذين يستهزئون به صباح مساء في صحفهم الصفراء يسخرون من المحجبة، وذاك المأفوك المأفون الذي يقول إن الذي يأمر امرأته بتغطية وجهها بالحجاب هذا عنده وسواس قهري، عنده وسواس قهري. الله عز وجل هو اللي أمر بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بهذا، يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، يقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الصحابة رضي الله عنهم أمهات المؤمنين، فكيف بنا اليوم والحال ما نعرف؟ عنده وسواس قهري اللي يأمر نساءه بالحجاب، ولا يأتون ويستهزئون، يأتون بناس خارجين للبحر ومعهم دربيل يطالعون، لا يكون أحد يشاف ما تراه العين المجردة، بعيد لا يشوفهم، ويحطون حواجز ويحطون، يصورون أهل الغيرة أنهم ناس فيهم هوس. هؤلاء يجب الأخذ على أيديهم وتأديبهم والقيام عليهم بما أمر الله عز وجل به. يقول واخفض جناحك للمؤمنين، اخفض جناحك يعني ألن جانبك، سن يكون لين الجانب ذليلا مع إخوانه المؤمنين، والعزة ما تكون على المؤمنين، تكون على الكفار، وكثير من الناس يعكس هالقضية، إذا قاموا يتكلمون عن الكفار أبدا لا أحد يتكلم عليهم، لا أحد يدعو عليهم، ادعو لهم بالهداية، لا تقول لعن الله اليهود والنصارى، لا تقول ولا تقول، ادعو لهم بالهداية، ولا تكلم على المسلمين لا سيما على الدعاة إلى الله عز وجل، سلقوكم بألسنة حداد، ما يقول هذولا إخواننا وإن اختلفنا معهم وجهة النظر، هؤلاء الدعاة إلى الله عز وجل لا يجوز الوقيعة في أعراضهم ولا يجوز الكلام عليهم، لا، بألسنة حداد، تهكم وتحريض وغاية الإساءة. وإذا جاء يتكلم عن اليهود والنصارى بدأ يدافع عنهم ويحامي عنهم ويذود عنهم ويذكر محاسنهم وهم ليسوا بيننا وبينهم عداوة، وأن هؤلاء ناس يشتركون معنا بالإيمان بالله وكذا، والنبي صلى الله عز وجل سماهم أهل الكتاب، لا تقولون عنهم كفار، هذولا أهل الكتاب، بل إن بعضهم يقول هؤلاء لا نقول لهم، لا يجوز أن يقال لهم كفار، ليسوا بكفار، هؤلاء يدخلون الجنة. هكذا وصل الحد ببعض الناس. فأقول هذه بلايا ورزايا لا يجوز للمؤمن أن يقع، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، هذا اللي ذكره الله عز وجل، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، من هم؟ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذا اللي يحبهم الله عز وجل، هذا ميزان الله تبارك وتعالى، هذا كلام الله عز وجل. ومن أصدق من الله قيلا، كما سمعنا في الآية، ومن أصدق من الله حديثا. وقال تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، يعني أو بغير فساد في الأرض، هذا هو المعنى. من قتل نفسا بغير نفس أو بغير فساد في الأرض، يعني متى يجوز الإنسان أن يقتل؟ كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق لدينه، التارك لدينه المفارق للجماعة. هذول الثلاثة. والله عز وجل يقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فهنا أو فساد في الأرض، هذول المحاربين، نعم، فإن هذا يقتل. لكن من اللي يقتلهم؟ يقتلهم الإمام، ما هو أحد الناس. فمن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، أو يعني أو بغير فساد في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعا. وأرجح ما قيل في تفسير فكأنما قتل الناس جميعا أن الحرمة مستوية، فاللي ينتهك حرمة واحد لا فرق في الدماء، المسلمون تتكافأ دماؤهم، فكأنه قتل الناس جميعا، لا فرق بين نفس ونفس. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، المعنى أحياها بمعنى كف عن قتلها، فيسلم جميع الخلق من غائلته ومن عدوانه على النفوس. فكأنما، وبعض أهل العلم قال أحياها يعني عفى عنه من قصاص مثلا قد وجب عليه، خلصه من ذلك، نعم، إن كان هو ولي الدم عفى، وإن لم يكن ولي الدم ممكن أن يعطيه وأن يرضيه من أجل أن يعفو. لكن المعنى ما ذكرت والله تعالى أعلم. من أحياها أي كف عن القتل، وهذا الذي اختاره كبير المفسرين بن جرير الطبري والحافظ بن كثير وعليه عامة المحققين. من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، من كف عن قتل النفوس فإنه يسلم منه الناس ويحيون، نعم، آمنين على أنفسهم ودمائهم. هذا، وصلى الله عز وجل ينفعنا وإياكم ما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، صلى الله عليه محمد وآله وصحبه. استغفر الله.